الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن من منصوبات الأسماء الحال إن من منصوبات الأسماء الحال وهو الاسم المنصوب الذي يصلح جوابا لكيف. نقول جلس الطلاب منتبهين، فتكون منتبهين هذه حال. طبعا أبناؤنا الذين في الفرقة الأولى عليهم أيضا هذه المنصوبات، ستأتي يعني الاسم يتوارد عليه ثلاثة أنواع من الإعراب: الرفع والنصب والجر. نحن قد عرفنا أن الفعل يرفع وينصب ويجزم، فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، لكن ما يقتضي رفع الفعل غير ما يقتضي رفع الاسم. يعني عامل الرفع في الفعل المضارع هو التجرد، ألا يسبقه ناصب ولا جازم. أما عامل الرفع في الاسم فهو أن يكون فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبرا أو اسما لكان أو خبرا لإن أو تابعا لواحد من هذه المرفوعات. وينصب الاسم في 15 موضعا، منها أن يقع حالا، منها أن يقع حالا، فالحال من المنصوبات. قال باب الحال، باب والحال وصف فضلة يقع في جواب كيف، كضربت اللص مكتوفا. ضربت اللص هو قال لي سيأتي قال لي جاي ضربت اللص مكتوفا. يا أيها الكرام، أكثر ما يقع الحال في اللغة العربية أن يأتي من الفاعل أو من المفعول به. يجيء الحال كثيرا من الفاعل أو من المفعول. في قولنا جلس الطلاب منتبهين، منتبهين هذا حال من ماذا؟ من الفاعل. قرأت الكتاب واضحا، يبقى واضحا هذا حال من المفعول. وقد يأتي الحال في جملة يحتمل أن يكون من الفاعل وأن يكون من المفعول، كقولك لقيت عبد الله راكبا، فراكبا هذا يحتمل أن يكون من الفاعل وأن يكون من المفعول. وسياق الكلام والقرائن الأخرى تحدد. يعني لو قلنا أو لو قلت أنا يعني لقيت عبد الله راكبا فسلمت عليه، يكون من الراكب؟ الفاعل، لأن من أدب التحية أن يسلم الراكب على الماشي. لقيت عبد الله راكبا فنازل لي، يبقى إذن هو الإيه؟ هو الذي كان راكبا. طبعا ليس كل حال منطبسة أو محتملة هذا الاحتمال، لكن عندما مثل ابن هشام بقوله ضربت اليس مكتوفا، إذا من المكتوف؟ اليس المفعول، فهذا حال من المفعول. ما معنى قولهم فضلة؟ يعني يقولون الحال وصف فضلة، وصف إذا أكثر ما يأتي الحال اسما مشتقا، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. الوصف هو الاسم المشتق، جاء زيد راكبا، راكبا هذا إيه؟ اسم فاعل. ركبت الفرس مسرجا، وده مثال في التحفة الصينية لأبنائنا أبناء الفرقة الأولى إن شاء الله، مثل لهم بالحال الذي يأتي من المفعول ركبت الفرس مسرجا، الفرس حتى تركبها وأنت مستريح تضع عليها السرج، فركبت الفرس مسرجا، يبقى مسرجا هذا حال من المفعول به. هذا معنى وصف، الحال وصف. فما معنى أنه فضلة؟ هل معنى فضلة يعني لا فائدة له، زائد لا فائدة له؟ لا، معنى فضلة وكل المفاعيل ومنها المنادى ومنها الحال تأتي بعد تمام الجملة. معنى فضلة يعني جاء بعد تمام الجملة، إذا كانت الجملة فعلية يكون قد تم الفعل والفاعل. ضربت، يعني هو مثل وقال ضربت اللص مكتوفا، لو قلت ضربت فقط وسكت تم معنى الجملة، لو قلت ضربت اللص وسكت تم معنى الجملة، فجاءت مكتوفا بعد تمام الجملة. لكن الحال قد يقع في كلام لا يستغنى عنه، لأن الكلام أو الحكم منوط به ومتعلق به، كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا هذا حال من ماذا؟ لا تمشي أنت، لا تمشي أنت، يبقى حال من إيه؟ من الفاعل. فمرحا هذا هو المتعلق به حكم النهي، فالنهي ليس عن مطلق المشي، وإلا ما مشى أحد، إنما النهي عن أن تمشي على تلك الحال. ولا تمشي في الأرض مرحا يعني لا تمشي على هذه الهيئة، أما مطلق المشي فاقصد في مشيك، والآداب الإسلامية في كيفية المشي الذي يرضاه الله، هذا أمر مشروع مباح، بل قد يكون واجبا، فالمشي إلى الصلاة والمشي إلى كسب الرزق إلى آخره. هذا معنى فضلة، يبقى فضلة يعني جاء بعد تمام الجملة، إذا كانت الجملة فعلية يكون قد تم الفعل والفاعل، الجملة اسمية تم المبتدأ والخبر. وهذا بعلي شيخا، هذا بعلي، هذا مبتدأ وبعلي خبر، وشيخا هذه الحال جاءت بعد تمام الجملة. الحال يذكر في اللفظ ويؤنث في المعنى، يعني الأحسن في اللفظ أن تقول الحال ولا تقول الحالة، وفي المعنى تؤنث، يعني تقول مثلا حال منصوبة، ولو قلت منصوب جاز، لكن الأفصح أن تذكر الحال في اللفظ وأن تؤنثه في المعنى. في المعنى يعني إذا وصفته تصفه بوصف المؤنث، حال مفردة، حال منصوبة، وإذا أشرت إليه تشير إليه باسم الإشارة للمؤنث، هذه حال، هذه حال منصوبة، أو هذه حال من الفاعل. ولو قلت هذا لا بأس، يبقى الحال من الأحسن أن تذكر اللفظ وتؤنث المعنى. نحن قلنا معنى فضل يعني جاء بعد تمام الجملة، اصطلاح فضل عند النحاة ما جاء بعد تمام الجملة، المفعول به فضل، يعني إذا قلت قرأت وسكت تم المعنى، قرأت الكتابة، قرأت الرسالة، قرأت الصحيفة، يبقى المفعول به يمكن أن تستغني عنه، لكن قد يجب ذكره إذا كان الحكم يتعلق به. لو سألتك ماذا قرأت فلا بد أن تذكر المفعول في الجواب، وتقول قرأت كتاب النحو، قرأت القرآن، قرأت الحديث، لا بد، لأن المسؤول عنه هو المفعول به. فبعض المفعولات أو الفضلات التي يمكن أن يستغنى عنها قد تأتي في كلام يجب ذكرها إذا كان الحكم يتعلق بها، أو إذا كان المعنى لا يتم إلا بها. قال: لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات، فمنها الحال، وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط. أحدها أن يكون وصفا، عرفنا وصف يعني إيه؟ يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. جاء زيد راكبا، ضربت اليس مكتوفا، راكب اسم فاعل ومكتوف اسم مفعول. الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي إذا أردت أن تصوغ منه اسم فاعل تأتي على وزن فاعل، كتب كاتب، قرأ قارئ. إذا أردت أن تأتي باسم المفعول منه تأتي على صيغة مفعول، مقروء، مكتوب، مكتوف. أحدها أن يكون وصفا، والثاني أن يكون فضلا، يعني لو قلت كان زيد راكبا، يبقى راكبا هذه ليست حال، لأنها إيه؟ ليست فضلة، لأن الجملة تطلبها، يعني هي ركن من أركان الجملة، لأن كان لا يتم الكلام معها إلا بإيه؟ بالخبر. يبقى كان زيد راكبا، راكبا، وإن بينت حال زيد وصفته لكنها لا تعرب حالا لأنها ليست بعد تمام الجملة. والثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، يعني إذا صلح هذا الحال أن يكون جوابا لكيف فيكون حالا. طبعا في القرآن الكريم كثير جدا من الأحوال، وأكثرها من الحال الجملة، ومنه وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فلو أردت أن تعرف يبكون هذه هل هي حال أم لا، لو سئلت كيف جاءوا، يبقى جاءوا يبكون، إذن هي صالحة لأن تكون جوابا لكيف. يبقى يبكون جملة في محل نصب حال من الفاعل، الفاعل هنا هو ايه؟ واو الجماعة. جاءوا يبكون. وعشاء من المنصوبات لأنها ايه؟ ظرف. طبعا احنا ابناء الفرقة الثالثة اخذوا الظروف المفعول فيه، وانتم ان شاء الله ستأخذون المنصوبات منها خمسة مفاعيل. يعني اذا كنا نقول ان منصوبات الاسماء 15 فان منها خمسة مفاعيل. خمسة مفاعيل الامر فيها سهل، مفعول به، مفعول له، مفعول معه، مفعول مطلق، مفعول فيه الذي هو الظرف. لما تجد اسم زمان او اسم مكان عشاء او امام او اسفل، اسم زمان او اسم مكان منصوب على معنى فيه، يعني ان الحدث وقع فيه، تعربه ظرفا، ومعنى ظرفا يعني مفعول فيه. فالنوع الذي من المفعولات المعروف بالمفعول فيه هو الظرف، هو الظرف المنصوب على معنى فيه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبقى عشاء من المنصوبات ويبكون من جملة من المنصوبات. إذا كما يقع الحال مفردا يقع إيه؟ جملة. فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى فانفروا ثبات. ثبات حال منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع بالألف والتاء. فانفروا، فإن ثبات حال وليس بوصف. ثبات جمع ثبة، والثبة يعني الفرقة الجماعة، هي الفرقة دي اسم فاعل، لا هي اسم فاعل ولا هي اسم مفعول، إذا ليست وصفا. فكيف تقول إن الحال من شروطه أن يكون وصفا وقد جاء اسما جامدا ليس وصفا في فانفروا ثبات؟ هذا معنى إيه؟ فإن قلت يرد معنى يرد في كلام أهل العلم يعني هناك اعتراض. يريد يعني ويقولون ايه؟ دفع الايرادات، مش الايرادات الشهرية لا، والدفع يعني على العالم حتى يخلص له المعنى ولا ينازعه فيه احد، ان يفترض ايراد واعتراض ويدفعه، المعنى ينضبط ويستقيم ولا يكون عليه اعتراض. فإن قلت يرد على ذكر الوصف قوله تعالى فانفروا ثبات، فإن ثبات حال وليس بوصف. وعلى ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن مرحا إيه؟ لا يستغنى عنه، لا يصلح أن تقول ولا تمشي في الأرض وتسكت. وقول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هل تستطيع أن تحذف كئيبا؟ تقول إنما الميت من يعيش، إنما من يعيش كئيبا. كيف يدفع؟ يبقى عندنا إراد على الوصف بأن الحال جاء اسما جامدا وليس وصفا، وإراد على الفضلة بأن الحال جاء في كلام لا يستغنى عنه. كيف يدفع هاتين الشبهتين أو هذين الاعتراضين؟ قال فإنه لو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى فيبطل كون الحال فضلة. وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تعثوا في الأرض مفسدين. الفعل تعثوا يدل على الفساد، لو قالوا عفا إلا إذا كان فعله فسادا. اللغة العربية أحيانا تجعل الفعل عاما يطلق على الصلاح والفساد، كأن تقول مثلا سعى في الخير أو سعى في الشر. إنما لو قالوا عفا لا يقولون عفا إلا إذا كان مفسدا، يبقى العفو هو الفساد. ولذلك يسمونها إيه؟ بالحال المؤكدة، بالحال المؤكدة للعامل يعني للفعل. يبقى إذن ولا تعفوا في الأرض، أنا عرفت نوع الفعل وكيفية الفعل قبل أن تأتي مفسدين، فأنا لا أسأل عن كيف، مش كيف يعفو، لأن أنت عارف يعفو يعني، فهل هتسأل كيف يعفو؟ يعني يعفو نفسها لا تعفو دلت على الفساد، يبقى أنت لا تسأل عن الكيفية، لأن الكيفية معروفة أنها إيه؟ فساد. قلت، يبقى قلت هذا هو الرد لهذه الاعتراضات، سيرد على كم اعتراض؟ ثلاثة: اعتراض الوصفية أنه جاء غير وصف، واعتراض الفضلة أنه جاء في كلام لا يصح الاستغناء عنه، واعتراض جواب كيف. قلت ثبات في معنى متفرقين. إذن يا أيها الفضلاء قد يأتي الاسم الجامد في تأويل مصدر، في تأويل وصف، قد يقع الاسم الجامد في تأويل ايه؟ وصف. فقولهم ادخلوا الأول في الأول، هذا أيضا حال، يعني ادخلوا مترتبين. فقلت ثبات في معنى متفرقين فهو وصف تقديرا، يبقى يصلح أن يقع الحال اسما جامدا إذا كان في تقدير الوصف، أو إذا كان يجوز تأويله بوصف. والمراد بالفضلة، ده دفع ايه؟ دفع اعتراض، كيف تقول فضلة وقد جاء في كلام لا يستغنى عنه، لا تمشي في الأرض مرحا. والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، لا ما يصح الاستغناء عنه. يبقى معنى الفضلة في كلام النحاة ما جاء بعد تمام الجملة، إذا كانت الجملة فعلية يبقى جاء بعد الفعل والفاعل، إذا كانت الجملة اسمية يكون قد جاء بعد ايه؟ المبتدأ والخبر. والحد المذكور للحال المبينة للمؤكدة، الحد يعني التعريف، الحد المذكور يعني التعريف الذي ذكرته للحال، إنما قصدت به الحال المبينة للمؤكدة. الحال المبينة يعني التي لم تعرف حال صاحبها أو هيئة صاحبها إلا منها. أما الحال المؤكدة فقد عرفت هيئة صاحب الحال قبل أن تأتي بالحال، فجاءت الحال توكيدا، فتبسم ضاحكا، قبل أن تأتي ضاحكا أنت عرفت هيئته أنه في حال تبسم، فجاءت ضاحكا مؤكدة ومبينة أيضا، لأن التبسم درجات، لأن التبسم درجات، منه درجة الضحك، يعني إذا كان جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، يعني لا يسمع له صوت. أما الضحك فهو أن يسمع له صوت. يبقى من شدة تعجبه من حال النمل تبسم ضاحكا من قولها. نعم حال. الحال نكرة أو لفظ مؤول بنكرة. قال وشرطها التنكير. يبقى يا أيها الكرام إن شاء الله أبناءنا أبناء الفرقة الأولى سندرس باب المعرفة والنكرة. لماذا ندرس المعرفة والنكرة في الأسماء؟ لأن من الأسماء أو من المعربات ما يجب أن يكون معرفة كصاحب الحال والمبتدأ، ومن المعربات ما يجب أن يكون نكرة كالحال والتمييز. وأيضا هناك أمور تتبع ذلك، نعت المعرفة لابد أن يكون معرفة، ونعت النكرة لابد أن يكون نكرة، والجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إذا هناك أهمية لمعرفة تقسيم الأسماء إلى نكرات ومعارف. قال شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة. يبقى إذا جاءت الحال بوصف اسم باسم ليس وصفا يبقى يؤول بوصف، وإذا جاءت بمعرفة تؤول المعرفة بنكرة. فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، وذلك كقولهم ادخلوا الأول فالأول، يبقى مؤولة بادخلوا مترتبين، يعني مترتبين على الحالة التي جئتم عليها، من جاء أولا يدخل أولا. وأرسلها العراك، أرسلها العراك، هذا جزء من بيت من الشعر يصف فيه الشاعر حمارا وحشيا قاد قطيعه إلى ورود الماء ليشرب. فأرسلها العراك يعني أرسلها إلى الماء معتركة غيرها من الحيوانات لا تعبأ بها، فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال. يعني الحمار الوحشي لما ساق قطيعه إلى ورود الماء، هذا القطيع اعترك وزاحم بقية الحيوانات وصدها عن ورود الماء فنغص عليها دخولها إلى الماء. والشاعر العربي كان يمدح الشجاعة ولو كانت في حيوان، يعني هو من وراء مدحه لشجاعة هذا الذكر من الحمر الوحشية إنما يريد أن يتمدح بالشجاعة. وأكثر ما مدح به العرب الشجاعة والكرم. وقال بعضهم وقراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن مش ليخرجن. قال كبير المنافقين أو قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة، طبعا هناك القراءة المشهورة لا يخرجن الأعز منها الأذل، فتكون الأذل مفعول به لأن يخرج من أخرج، وأخرج تتعدى لمفعول. أقول أخرجت الكتاب من الحقيبة، أخرجت الطالب من الحلقة، إنما خرج يخرج لا ينصب مفعولا. إذا ليخرجن الأعز يخرج على حال هي الأذل، كما في رأيهم قبح الله رأيهم، ولقد أعز الله رسوله والمؤمنين وأذل المنافقين والكافرين. إذن هذه القراءة تدل إيه؟ يبقى مرة لا يخرجن الأعز منها الأزل، وقصد بالأعز عبد الله بن أبي بن سلول، وقصدوا بالأزل على رأيهم قبح الله رأيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة قالوا إيه؟ سنجعل النبي هو الذي يخرج، مش نحن نخرجه، ده هو الذي سنلجئه إلى أن يخرج هو على هذه الحال. يبقى في قراءة لا يخرجن الأعز، الأعز فاعل ويخرج لا تحتاج لمفعول، إذا جاءت الأزل على أنها إيه؟ حال. وهذه الحال معرفة. يبقى إذا هذا التعريف مؤول بنكرة، هذا معنى. وقراءة بعضهم لا يخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء وضم الراء، يخرج يخرج يخرج مضارع من خرج الثلاثي، ويخرج بضم الياء مضارع من أخرج الرباعي. وطبعا طلاب الفرقة الثالثة يعرفون ذلك جيدا، أننا قلنا إن حرف المضارعة يضم إذا كان الفعل رباعيا ويفتح في غير ذلك، وعرفنا الفرق بين قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا من الثلاثي يعني لا تتزوجوا أيها الرجال، ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا، من أنكح بمعنى زوجا، لا تزوجوا بناتكم المشركين حتى يؤمن المشركون. الفرق في الكلمتان أو الفعلان حروفهما واحدة، ده تنكح وده تنكح، الضمة فقط هي التي فرقت بين هذين المعنيين. إذا ضبط حرف المضارعة يدلنا على هل الفعل ثلاثي أم رباعي. إذا حينما نقرأ في القرآن الكريم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، نعرف أنه من أخرج الله عز وجل. أما خرج فيخرج، يبقى لا يخرجن، يبقى يخرج من أخرج، يبقى الأزل مفعول به، أخرج تنصب مفعولا، وخرج لا تنصب مفعولا. ولذلك يسمون هذه الهمزة التي تجعل الفعل الذي كان لا ينصب مفعولا، وكان يسمى بالفعل اللازم، خرج فارحا جالسا، هذه أفعال لازمة لو أدخلت عليها الهمزة، الهمزة تعديها وتجعلها تنصب مفعولا، فيسمونها بهمزة التعدية. يسمونها ايه؟ بهمزة التعدية. يبقى خرج الطالب، اخرجت الطالب، جلس الشيخ، اجلست الشيخ. اذا اخرج التي عرفنا ان الفعل اخرج بضم حرف المضارعة دلت على ان هذا الفعل، ودي القراءة المشهورة، لا يخرجن الأعز فاعل والأزل مفعول به. أبنائنا طلاب الفرقة الثالثة إن شاء الله ننتقل إلى الغرفة المجاورة والشيخ يأتيكم إن شاء الله. نعم. آمنا آمنا متعد، إنما آمنا متعد بالحرف، آمن بالله، ما قلش آمن الله. طب والله الرفض. خلاص خلي ثالثة هنا وأولى يا خبر. Thank you.